بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب شرح كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الإمام شيخ الإسلام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ سعد بن شايم الحضيري، نقدمه لكم ضمن المكتبة الصوتية لمؤلفاته حفظه الله، وهو الكتاب الثالث من مؤلفاته. المجلس العاشر، الفصل التاسع في السجود الأول. قال المصنف رحمه الله: يسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه مستقبلا بأصابع رجليه وديه القبلة ضاما أصابع يديه، ويسجد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين والركبتين، وبطون أصابع الرجلين، ويقول سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك ثلاثة أو أكثر، ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويرفع ذراعيه عن الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. الشرح. المسألة الأولى قوله: يسجد مكبرا. السجود ركن في الصلاة لا تصح إلا به مع القدرة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء الصلاة: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: ثم يكبر حين يهوي ساجدا، متفق عليه. قال الشيخ المصنف رحمه الله في مجموع فتاويه الجزء 11-32: ثم بعد الحمد والثناء والاعتدال والطمأنينة بعد الركوع ينحط ساجدا قائلا: الله أكبر، من دون رفع اليدين، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الرفع في هذا المقام، فيسجد على أعضائه السبعة: جبهته وأنفه، هذا عضو، وكفيه، وعلى ركبتيه، وعلى أصابع رجليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين، وأطراف القدمين. انتهى. أخرج البخاري 809-810 ومسلم 490. فرع 84 قوله: يسجد مكبرا، أي حال كونه مكبرا، بحيث يقترن التكبير مع السجود حال الهوي. قال البخاري: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده، إني لا أقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا، أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي: وقوله يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع ويكبر حين يقوم من المثنى، هذا دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع فيمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع، فيمده حين ينتصب قائما، ثم يشرع في ذكر الاعتدال وهو ربنا لك الحمد إلى آخره، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وبه قال مالك: إلا أنه لا يكبر القيام من الركعتين حتى يستوي قائما. ودليل الجمهور ظاهر الحديث، وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة، أنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، فيقول سمع الله لمن حمده انتهى. انظر شرح صحيح مسلم الجزء الرابع 99. قال ابن حجر: قال النووي فيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع انتهى. ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة انتهى. انظر فتح الباري الجزء الثاني 273. وقال الأمير الصنعاني في السبل: وظاهر قوله يكبر حين كذا وحين كذا أن التكبير يقارن هذه الحركات، فيشرع في التكبير عند ابتدائه إلى الركن، وأما القول بأنه يمد التكبير حتى يمد الحركة كما في الشرح، يعني قال في هامشي يعني شرح العلامة المغربية مسمى البدر التمام الذي هذبه الصنعاني في سبل السلام انتهى، قال كما في الشرح وغيره فلا وجه له، بل يأتي باللفظ من غير زيادة على أدائه ولا نقصان منه انتهى. قال في هامشي: انظر كما تقدم في المسألة الثانية من الفصل 17 والسلسلة الصحيحة الألباني الجزء الثاني 155-156. المسألة الثانية قوله واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك، فإن شق عليه قدم يديه قبل ركبتيه، وهذا قول الجمهور سوى المالكية لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفي سنده ضعف، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال في هامشه: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم، وصحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي كذا. قال: وسنده ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك. وقال الدارقطني: تفرد به يزيد عن شريك، ولم يحدث به عن عاصم بن كليب غير شريك، وشريك ليس بالقوي فيما يتفرد به والله أعلم انتهى. وقال البيهقي: وهذا الحديث غريب، ورواه يزيد بن هارون عن شريك. قال الشيخ: هذا حديث يعد في إفراد شريك القاضي، وإنما تبعه همام من هذا الوجه مرسلا، هكذا ذكره البخاري وغيره من الحفاظ المتقدمين رحمهم الله تعالى انتهى في هامشه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم انحط بالتكبير فسبقت ركبتاه يديه. قال في هامشه: أخرجه الدارقطني والبيهقي وابن حزم في المحلى والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وقال أبو حاتم الرازي كما في العلل لابنه الأول صفحة 188 حديث منكر. وقال البيهقي في المعرفة: تفرد به العلاء وهو مجهول انتهى. قالوا عن إبراهيم النخعي عن أصحاب عبد الله بن سعود علقمة والأسود قال: حفظنا عن عمر في صلاته أنه خر بعد ركوعه على ركبتيه قبل يديه. قال في هامشه: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار الأول 256 وابن جرير في تهذيب الأثار مسند بن عباس الجزء الأول 371 الحديث 650. قال: وبه قال أكثر العلماء إلا مالكا. وبعض أهل الحديث منهم البخاري. قال البخاري في صحيحه: باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع: كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه. انتهى. وعن أحمد نحوه. انظر التحقيق ابن الجوزي الأول 346. فقالوا: بتقديم اليدين على الركبتين. واستدلوا بحديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي. وله شاهد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أخرجه ابن خزيمة والطحاوي في شرح المعاني والدارقطني والبيهقي، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وضعفه البيهقي مرفوعا، وعلقه البخاري من فعل ابن عمر. قال الحازمي: قال ابن المنذر، وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن رأى أن يضع ركبتيه قبل يديه عمر بن الخطاب، وبه قال النخعي ومسلم بن يسار وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة. وقالت طائفة: يضع يديه إلى الأرض إذا سجد قبل ركبتيه. كذلك قال مالك. وقال الأوزاعي: أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم. وروي عن ابن عمر فيه حديث. انتهى. انظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار صفحة 78. قال الشيخ المصنف في مجموع فتاويه الجزء 11 صفحة 32: والأفضل أن يقدم ركبتيه قبل يديه عند انحطاطه للسجود، هذا هو الأفضل. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقدم يديه، ولكن الأرجح أن يقدم ركبتيه ثم يديه، لأن هذا ثبت من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وجاء في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. فأشكل هذا على كثير من أهل العلم، فقال بعضهم: يضع يديه قبل ركبتيه، وقال آخرون: بل يضع ركبتيه قبل يديه. وهذا هو الذي يخالف بروك البعير، لأن بروك البعير يبدأ بيديه، فإذا برك المؤمن على ركبتيه فقد خالف البعير، وهذا هو الموافق لحديث وائل بن حجر. وهذا هو الصواب، أن يسجد على ركبتيه أولا ثم يضع يديه على الأرض ثم يضع جبهته أيضا على الأرض، هذا هو المشروع. فإذا رفع رفع وجهه أولا ثم يديه ثم ينهض، هذا هو المشروع الذي جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الجمع بين الحديثين. وأما قوله في حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه، فالظاهر والله أعلم أنه انقلاب، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. إنما الصواب أن يضع ركبتيه قبل يديه حتى يوافق آخر الحديث أوله، وحتى يتفق مع حديث وائل بن حجر وما جاء في معناه. انتهى. وقال الشيخ المصنف أيضا رحمه الله: كثر الكلام في هذا، والأرجح ما قال ابن القيم هو تقديم الركبتين لحديث وائل بن حجر، ويتأيد بأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فلو قدم يديه لوافق البعير، ولعله وقع وهم فقال الراوي وليضع يديه قبل ركبتيه، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، وهذا هو أظهر وأقرب، وهو من باب السنن، وعليه كثير من الصحابة، وهو قول الأكثرين. انتهى. انظر كتاب صلاة المؤمن لابن وافي القحطاني صفحة 201. قال: واختار هذا القول العلامة ابن عثيمين. انظر الشرح الممتع الجزء الثالث 154-159. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما حديث أبي هريرة يرفعه إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. انتهى. انظر زاد المعاد الجزء الأول 223-231. فائدة: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الصلاة واتقاء الأرض بوضع ركبتيه قبل يديه أو يديه قبل ركبتيه، فأجاب: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء. قال في هامشه: وأما قول ابن حزم في المحلى 429 وفرض على كل مصل أن يضع إذا سرد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولا بد، فهو قول حادث بعد عصر السلف وليس له فيه سلف، انتهى. قال شيخ الإسلام: ولكن تنازعوا في الأفضل. فقيل: الأول كما هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين، وقيل الثاني كما هو مذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى، وقد روي بكل منهما حديث في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي السنن عنه أنه كان إذا صلى وضع ركبتيه ثم يديه، وإذا رفع رفع يديه ثم ركبتيه، وفي سنن أبي داود وغيره أنه قال: إذا سجد أحدكم فلا يبرك بروك الجمل، ولكن يضع يديه ثم ركبتيه، وقد روى ضد ذلك، وقيل إنه منسوخ والله أعلم، انتهى. من مجموع الفتاوى الجزء 22 صفحة 449. قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة صفحة 193، وهو يعني وضع اليدين قبل ركبتين عند الهوي قول أصحاب الحديث، وهو الصواب، لأنه الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا. أما الفعل فمن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا سرد يضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه جماعة منهم الحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وهو كما قال، وصححه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، وانظر إرواء 277-78. وأما الأمر فمن حديث أبي هريرة مرفوعا بلفظ: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه أبو داود والنسائي وجماعة، وإسناده جيد كما قال النووي والزقاني، وقواه الحافظ ابن حجر. قال في هامشه: انظر إرواء الجزء الثاني صفحة 78، وصحيح أبي داود صفحة 789، التخريج الكبير. قال: وليس لهذين الحديثين ما يعارضهما إلا حديث وائل بن حجر الذي نقله المؤلف عن ابن القيم، وهو حديث ضعيف لأنه من حديث شريك، وهو ابن عبد الله القاضي، وهو ضعيف سيء الحفظ فلا يحتج به إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ ولذلك قال الحافظ في بلوغ المرام: إن حديث أبي هريرة هذا أقوى من حديث وائل، وذكر نحوه عبد الحق الإشبيلي، انظر صفة الصلاة صفحة 147. ولقد أخطأ ابن القيم في زاد المعاد خطأ بينا حين رجع حديث وائل على حديث ابن عمر وأبي هريرة، وأضرب على ذلك مثلا واحدا، لأنه شديد الاتصال بما نحن فيه، وبه يتضح معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. زعم ابن القيم رحمه الله أن الحديث انقلب على الراوي، وأن أصله وليضع ركبتيه قبل يديه، وإنما حمله على هذا زعم آخر له، وهو قوله: إن البعير يضع يديه قبل ركبتيه. قال: فمقتضى النهي عن البروك كبروك البعير أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه، وسبب هذا كله أنه خفي عليه ما ذكر العلماء اللغة كالفيروز آبادي وغيره أن ركبتي البعير في يديه الأماميتين، ولذلك قال الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الأول صفحة 150: إن البعير ركبته في يديه، وكذلك في سائر البهائم، وبنو آدم ليسوا كذلك، فقال: لا يبرك على ركبتيه اللتين في رجلتيه كما يبرك البعير على ركبتيه اللتين في يديه، ولكن يبدأ فيضع أولا يديه اللتين ليس فيهما ركبتاه، ثم يضع ركبتيه، فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير. وبهذا ظهر معنى الحديث ظهورا لا غموض فيه، والحمد لله على توفيقه. ثم إن ظاهر الأمر بهذه السنة يفيد وجوبها، وقد قال به ابن حزم في المحلى الجزء الرابع صفحة 128: وما نقل عنه من الاستحباب خطأ واضح، ولازم القول بالوجوب أن العكس لا يجوز، ففيه رد للاتفاق الذي نقله شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى الجزء الأول صفحة 88 على جواز الأمرين. قال هنا في هامشه: قلت: ابن تيمية كثير العناية بالمحلى لابن حزم، فيبعد خفاء ذلك عليه. ثم إنه عرف المنهجي رحمه الله بالتتبع أنه لا يعتبر خلافا حادثا بعد اتفاق سابق، كما هو المعروف عن أهل الأصول خاصة فيما هو معروف لدى السلف، بل صرح في الوسطية أن الإجماع المعتبر هو ما كان عليه السلف، فاحفظ هذا واعتبره. فكل ما تجد للشيخ فيه حكاية اتفاق ووجدت لغيره حكاية خلاف فاعتبرها بهذا الأصل، تجد أن هذا الخلاف المزعوم إنما هو لمن تأخر عن السلف فيما هو متقرر عندهم ولم يوجد عنهم فيه خلاف. وأما المسائل الحديثة بعدهم فقل ما تجد له شيء من ذلك، والله أعلم. انتهى في الهامش. قال: أي شيخ الألباني، قلت: وهنا سنة مهجورة ينبغي التنبيه عليها للاهتمام بفعلها، وهي ما جاء في حديث أبي حميد السعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهوي إلى الأرض مجافيا يديه عن جنبيه ثم يسجد، وقالوا جميعا: صدقت، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند صحيح وغيره. إذا عرفت هذا وتأملت معي معنى الهوي الذي هو السقوط مع مجافاة اليدين عن الجنبين، تبين لك بوضوح لا غموض فيه أن ذلك لا يمكن عادة إلا بتلقي الأرض باليدين وليس بالركبتين. ففي دليل آخر على ضعف حديث وائل، والله تعالى هو الهادي. انتهى. المسألة الثالثة، قوله: مستقبلا بأصابع رجليه ويديه القبلة، لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه فيه: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة، أخرجه البخاري. وفي رواية: واستقبل بأطراف أصابعه القبلة، صححه ابن خزيمة. وترجم عليه: باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود، 643. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرد يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، كما صح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على أليتي الكف، أخرجه أحمد والبيهقي وصححه الحاكم. وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قبل القبلة فتفاج. وفي رواية عن البراء: وصف السجود فبسط كفيه ورفع عجزته وخوى واعتمد على ركبتيه، وقال: هكذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي، وإسناده حسن، كما قال النووي في المجموع الجزء الثالث 435-436. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى، حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة، رواه ابن سعد في الطبقات الجزء الرابع صفحة 157. المسألة الرابعة، قوله: ضاما أصابع يديه، يضم أصابع يديه ويمدها، لحديث علقمة بن واثلة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه، صح ابن خزيمة. وترجم عليه: باب ضم أصابع اليدين في السجود، 642. ولحديث وائل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، أخرجه الحاكم. وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، الحديث، أخرجه مسلم والنسائي. وترجم عليه النسائي: باب نصب القدمين في السجود. وعن عائشة أيضا قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، الحديث، أخرجه الطحاوي في المشكل والبيهقي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني، وإسناده صحيح على شرط مسلم. قال المصنف رحمه الله: جاء في بعض الأحاديث أن عائشة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الليل قد ألصق عقبيه أحدهما بالآخر، فهذا يدل على جواز مثل هذا، ولكن ظاهر السنة التفريق بينهما، لأنه صلى الله عليه وسلم شرع للأمة أن يجافي الرجل عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، فيظهر من هذا التوجيه الشرعي أن القدمين كذلك أنهما يفرقان، كما شرع النبي صلى الله عليه وسلم تفريق العضدين عن الجنبين والبصل عن الفخذين، فالأفضل تفريقهما كل واحدة على حدة. ولو ألصقها العقب بالعقب في بعض الأحيان فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. هذا من فتاوى نرجع على الدرب لابن باز الجزء الثامن الصفحات 299-300. فرع 85، ويسن أن يفتح أصابع رجليه لحديث أبي حميد وفيه ثم جافى عضديه عن جنبيه وفتح أصابع رجليه. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه باب فتح أصابع رجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة 651 وأبو داود. المسألة الخامسة قوله ويسرد على أعضاء السبعة الجفة مع الأنف واليدين والركبتين وبطون أصابع الرجلين لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسرد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر، وفي لفظ لمسلم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. أخرجه البخاري ومسلم. قال المصنف رحمه الله هذا هو المشروع، وهو الواجب على الرجال والنساء جميعا أن يسجدوا على هذه الأعضاء السبعة الجبهة والأنف، هذا عضو، واليدين، ويمد أطراف أصابعه للقبلة ضاما بعضهما إلى بعض، والركبتين وأطراف القدمين يعني على أصابع القدمين باسطا الأصابع على الأرض معتمدا عليها وأطرافها إلى القبلة. هكذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 صفحة 32. فرع 86، سئل الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عمن رفع بعض أعضاء السجود عن الأرض فهل تبطل صلاته؟ فأجاب إن كانت رجله مرفوعة من ابتداء السجدة إلى آخرها لم تصح صلاته، لأنه ترك وضع بعض أعضاء الصلاة وليس له عذر، وإن كان قد وضعها بالأرض في نفس السجدة ثم رفعها وهو في السجدة فقد أدى الركن، لكنه لا ينبغي له ذلك. انتهى. المسألة السادسة قوله ويقول سبحان ربي الأعلى ويكرر ذلك ثلاثا أو أكثر لحديث حذيفة المتقدم وفيه ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. أخرجه مسلم وابن ماجه. قال الشيخ المصنف رحمه الله وفي هذا السجود يقول سبحان ربي الأعلى ويكررها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، ولكن إذا كان إماما فإنه يراعي المأمومين حتى لا يشق عليهم، أما المنفرد فلا يضره لو أطال بعض الشيء، وكذلك المأموم تابع لإمامه يسبح ويدعو ربه في السجود حتى يرفع إمامه. انتهى من مجموع فتاوى ابن باز الجزء 11 34. المسألة السابعة قوله ويستحب أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء زاد على ذلك ما ثبت في الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك واحد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، اثنان سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، ثلاثة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة أخرجه أبو داود والنسائي وتقدم في الركوع، أربعة اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سرد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. المسألة الثامنة قوله ويكثر من الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أخرجه مسلم. ويسأل ربه من خير الدنيا والآخرة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. وصح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. فرع 87، قال في المغني والشرح الكبير وإن زاد دعاء مأثورا أو ذكرا فهو حسن. انتهى. ومما ورد في السنة من الدعاء واحد اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. اثنان اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة وعلانيته وسره لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في سجوده، رواه مسلم. قال المصنف: والسنة للإمام والمأموم والمنفرد الدعاء في السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. أخرجه مسلم 479 عن ابن عباس مرفوعا: أي حري أن يستجاب لكم. انتهى. فرع 88. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فالقرآن لا يقرأ لا في الركوع ولا في السجود، إنما القراءة في حال القيام في حق من قدر، وفي حال القعود في حق من عجز عن القيام يقرأ وهو قاعد. أما الركوع والسجود فليس فيهما قراءة، وإنما فيهما تسبيح للرب وتعظيمه، وفي السجود زيادة على ذلك وهو الدعاء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده فيقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. فيدعو بهذا الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به، كما رواه مسلم في صحيحه، وثبت في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وهذا يدلنا على شرعية كثرة الدعاء في السجود من الإمام والمأموم والمنفرد، ويدعو كل منهم في سجوده مع التسبيح، أي مع قوله سبحان ربي الأعلى، ومع قوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها عند شيخين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويشرع في السجود مع العناية بالدعاء بالمهمات في أمر الدنيا والآخرة، ولا حرج أن يدعو لدنياه كأن يقول: اللهم ارزقني زوجة صالحة، أو تقول المرأة: اللهم ارزقني زوجا صالحا أو ذرية طيبة أو مالا حلالا أو ما أشبه ذلك من حاجات الدنيا، ويدعو بما يتعلق بالآخرة وهو الأكثر والأهم، كأن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرته علانيته وسره، اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني الفقه في دينك، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، اللهم أدخلني الجنة وأنجني من النار، وما أشبه هذا الدعاء. ويكثر في سجوده من الدعاء، ولكن بغير إطالة تشق على المؤمنين، ولكن بغير إطالة تشق على المأمومين فيراعيهم إذا كان إماما، ويقول مع ذلك في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما تقدم مرتين أو ثلاثة كما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام. انتهى من فتوى ابن باز الجزء 11 32-36. المسألة التاسعة قوله: ويجافي عضديه عن جنبيه، لحديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، أخرجه البخاري ومسلم. قال ابن حجر العسقلاني: قوله فرج بين يديه أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. قال القرطبي: الحكمة في استحباب هذه الآية في السجود أنه يخف بها اعتماده عن وجهه، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته، ولا يتأذى بملاقات الأرض. وقال غيره: هو أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقال نصر الدين ابن المنير في الحاشية: الحكمة فيه أن يظهر كل عضو بنفسه ويتميز حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد، ومقتضى هذا أن يستقل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض في سجوده، وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض، لأن المقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم جسد واحد. وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عمر بإسناد صحيح أنه قال: لا تفترش افتراش السبع، وادعم على راحتيك وأبدي ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. ولمسلم من حديث عائشة رضي الله عنها: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. وأخرج الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن أرقم: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه، العفرة أي البياض، فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد، ولي بن خزيمة عن أبي هريرة رفعه: إذا سرد أحدكم فلا يفترش ذراعيه افتراش الكلب وليضم فخذيه. وللحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما نحو حديث عبد الله بن أرقم، وعنه عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرد يرى واضح إبطيه. وله من حديثه ولمسلم من حديث البراء رفعه: إذا سردت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وهذه الأحاديث مع حديث ميمونة عند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي يديه فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت، فلو أن بهيمة أرادت أن تمر لمرت، مع حديث ابن وحينة ظاهرها وجوب التفرير المذكور. لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب، وهو حديث أبي هريرة: شك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له مشقة سجود عليهم إذا انفرجوا فقال: استعينوا بالركبة. وترجم له: الرخصة في ذلك، أي في ترك التفرير. قال ابن عجلان أحد رواته: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا طال سجود أعيا. وقد أخرج الترمذي الحديث المذكور ولم يقع في روايته إذا انفرجوا، فترجم له: ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود، فجعل محل الاستعانة بالركب لمن يرفع من السجود طالبا للقيام. واللفظ محتمل ما قال، لكن الزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد. واستدل بإطلاقه على استحباب التفريج في الركوع أيضا، وفيه نظر، لأن في رواية قتيبة عن بكر بن مضر التقييد بالسجود، وأخرجه البخاري في المناقب، والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي بها. انتهى. انظر فتح الباري الجزء الثاني الصفحة 294 الطبعة السلفية. وقال ابن رجب الحنبلي في استحباب التجافي في السجود أحاديث كثيرة لم يخرج البخاري منها غير هذا، والقول باستحبابه قول جمهور العلماء. وذكر الترمذي أن العمل عندهم عليه، وهذا يشعر بأنه إجماع منهم. ولكن روى نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سرد ضم يديه إلى جنبيه ولم يفرجهما، وروى عنه ابنه واقد بن عبد الله أن أباه كان يفرج بين يديه، وروى عنه آدم بن علي أنه أمر بذلك. وقد حمل بعضهم ما رواه نافع على حالة التضايق والازدحام، وقد يحمل على حالة إطالة السجود، وعلى ذلك حمله الأوزعي وغيره. وروي عن ابن عمر قال: أسجد كيف تيسر عليك. ورخص ابن سيرين في الاعتماد بمرفقيه على ركبتيه. وقال قيس بن سكن: كل ذلك قد كانوا يفعلون، كان بعضهم يضم وبعضهم يجافي، فإن أطال السجود وريحاقته مشقة بالتفريج فله أن يعتمد بمرفقيها. وقد روى ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اشتكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. خرجوا الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا لفظه، وابن حبان في صحيحه والحاكم. وزاد هو والإمام أحمد: قال ابن عجلان: وذلك أن يضع مرفقي على ركبتيه إذا طال السجود وأعيا. ورواه الثوري وابن عيينة وغيرهما عن سمين عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والمرسل أصح عند البخاري وأبي حاتم الرازي والترمذي والدارقطني وغيرهم. وقد روي أيضا عن زيد بن أسلم مرسلا، ورخص فيه عمر بن عبد العزيز والأوزعي ومالك في النافلة، وكذلك قال بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي. والمنصوص عن أحمد في رواية حرب أنه لا يفعل بل يجافي، ومتى كان التجافي يضر بمن يليه في الصف للزحام فإنه يضم إليه من جناحه، قاله الأوزعي. وهذا في حق الرجل، فأما المرأة فلا تتجافى بل تتضام، وعلى هذا أهل العلم أيضا، وفيه أحاديث ضعيفة. وخرج أبو داود في ذلك حديثا مرسلا في مراسيله. انتهى. انظر فتح الباري لابن رجب الحنبلي الجزء الخامس صفحة 108. المسألة العاشرة قوله: وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وفرج بين فخذيه غير حامل بطنه، أي ويستحب أن يجافي بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويفرج بين فخذيه، لحديث أبي حميد رضي الله عنه، وفيه: وإذا سرد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. أخرجه أبو داود البيهقي وسكت عنه الحافظ بالتلخيص وضعفه الألباني. وقوله غير حامل بطنه بفتح الراء من غير، والمراد أنه لم يجعل شيئا من فخذيه حاملا لبطنه، بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما، ولا خلاف في ذلك. انتهى. انظر للأوطار الجزء الثاني صفحة 286. قال المصنف رحمه الله: ويعتدل في سجوده فيرفع بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويجافي عضديه عن جنبيه ويعتدل في السجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. فالسنة أنه يعتدل واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عنها ولا يبسطها كالكلب والذئب ونحو ذلك، بل يرفعهما ويرفع بطنه عن فخذيه ويرفع فخذيه عن ساقيه حتى يعتدل في السجود، وحتى يكون مرتفعا معتدلا واضعا كفيه على الأرض رافعا ذراعيه عن الأرض، كما أمر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل عليه الصلاة والسلام. انتهى. فتوى الشيخ الجزء 11 صفحة 37. فرع 89. ويستحب أيضا أن يجعل كفيه حذو منكبيه لحديث أبي حميد رضي الله عنه، وفيه: ثم سجد فأمكن أنفه وجفته ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال في هامشه: أخرجه أبو داود 734 والترمذي 270 وقال حسن صحيح. وصحه الألباني. قال الشوكاني في نيل الأوطار الثاني 286 وأخرجه بهذا اللفظ ابن قزيمة في صحيحه. قوله أمكن يقال أمكنته من الشيء ومكنته منه فتمكن واستمكن، أي قوي عليه. وفيه دليل على مشروعية السجود على الأنف والجبهة. قوله ونحى يديه فيه مشروعية التخوية في السجود، كما في الركوع قوله ووضع كفيه. هذه الرواية مبينة للرواية الأخرى، مبينة للرواية الأخرى الواردة بلفظ ووضع يديه. قوله حذو منكبيه فيه مشروعية وضع اليدين في السجود حذو المنكبين. انتهى. قال: وإن شاء جعلهما حذو أذنيه لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه، وفيه: ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه. أخرجه النسائي وصححه الألباني. وفي حديث البراء وقد سئل: أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال: بين كفيه. أخرجه الترمذي في باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد 271 وصححه الألباني. قال الشيخ عبيد الله الرحماني المبارك فوري في شرح المشكاه: قوله فلما سجد سجد بين كفيه أي محاليين لرأسه، قاله القاري. وقال ابن الملك: أي وضع كفيه بإزاء منكبيه في السجود، قال القاري. وفيه أن إزاء المنكبين لا يفهمنا الحديث. قلت: في رواية عاصي بن كليب عن وائل بن حجر عند النسائي: ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه. وفي رواية أبي داود: فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، يعني وضع يديه حذاء أذنيه. وهذه الرواية تدل على مشروعية وضع الكفين حذو الأذنين. وحديث أبي حميد بلفظ وضع كفيه حذو منكبيه يدل على مشروعية وضع الكفين في السجود حذو المنكبين. فجنح بعضهم إلى ترجيح ما في رواية مسلم والنسائي، وحمل حديث أبي حميد على بيان الجواز، وعكس آخرون. وقال بعضهم: إن المصلي مخير بين أن يضع كفيه حذو منكبيه وبين أن يضعهما حذاء رأسه وجبهته، حملا للأحاديث على أوقات مختلفة. واختار بعضهم الجمع بما تقدم في مقدار الرفع، والله أعلم. انتهى. قلت: وقول بعضهم إن المصلي مخير بين أن يضعهما كفيه حذو منكبيه وبين أن يضع حذاء رأسه وجبهته، حملا للأحاديث على أوقات مختلفة، هو الحق الموافق للسنة، والله أعلم. المسألة 11: قوله ويرفع ذراعيه عن الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. هذا حديث رواه البخاري وغيره من حديث أنس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله اعتدلوا أي كونوا متوسطين بين الانفراش والقبض. انتهى من فتح الباري. الجزء الثاني صفحة 352. وقد ثبت من حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف يديه، لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة.